قال وعلى بقائه دون نفسه، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام النص منسوخا أو محكما فالأصل بقاء وعدم النفس. ومثل ذلك بمثال غير المستقيم، قال كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن ظاهر هذا حص المحرمات بثلاثة، مع أنه ورد السنة بتحريم كل ذي ناب من السباء وكل ذي مخلب من الطير. فقال بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة بالحديث،